على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل الأخ سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل: القاعدة الرابعة: التابع تابع. نعم، هذه القاعدة هي القاعدة الرابعة في الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية، وهي قاعدة التابع، تابع من القواعد الكلية التي تندرج تحتها فروع كثيرة جدا من شتى. التابع تابع، عندنا تابع وعندنا متبوع، عندنا تابع وعندنا متبوع. فالمتبوع هو الأصل والتابع هو الفرع، فلا يستقل الفرع بالحكم دون الأصل. وإذا ثبت الحكم هذا للأصل ثبت الحكم للفرع، ثبت الحكم للفرع. ودليل هذه القاعدة وهو ما جاء يعني من الحديث الذي يحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للجنين بأنه ماذا؟ مذبوح بذبح ماذا؟ أمه. فإذا خرج ميتا بعد ذبح أمه فهو يعتبر ماذا؟ كعضو من أعضائها، فهو حلال من حيث الأكل إذا أراد الإنسان أن يأكله. فأثبت للجنين ما أثبته ماذا؟ للأم، أنه مذكى بذكاة أمه لأنه تابع لها. الأم متبوعة والجنين تابع، والجنين يأخذ حكم ماذا؟ أو التابع يأخذ حكم المتبوع. ولهذا يقولون القاعدة الفقهية هو أن التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم. الشيء الذي هو تابع للشيء في الوجود فهو تابع له ماذا؟ في الحكم. وهذه المسألة يندرج تحتها فروع فقهية كثيرة جدا. وتصوير المسألة بذكر بعض الفروع الفقهية: لو باع الإنسان نخلة وعليها ماذا؟ ثمر لم يعني ماذا؟ ينضج بعد، أو لم يبدو صلاحه ماذا؟ بعد، فإن هذا البيع ماذا؟ صحيح. فإن هذا البيع ماذا؟ صحيح. العقد وقع على الأصل وهي النخلة وهي المتبوعة، ويتبع النخلة الثمر الذي لم يبدو ماذا؟ صلاحه، فجاز يعني ماذا؟ بيعه تبعا لأصله ألا وهي النخلة. بخلاف العكس، لو أفرضنا البيع للتابع دون المتبوع، فجاء إنسان يريد أن يعقد البيع على شراء الثمر الذي على النخل قبل بدو صلاحه، نقول هذا ليس صح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن لما بيعت النخلة وعليها ثمار لم يبدو ماذا صلاحها، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أو أن التابع يأخذ حكم ماذا؟ المتبوع. التابع يأخذ حكم ماذا؟ المتبوع. وهكذا لو باع الإنسان شاة حاملا جاز البيع، العقد الآن وقع على الشاة وكان الحمل تابعا ماذا؟ للشاة. لكن لو أفردنا بالحكم وأراد الإنسان أن يشتري الحمل وهو التابع دون المتبوع وهي الشاة، ما صح البيع، لأن هذا من بيع الغرر وبيع ماذا؟ المجهول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو اشترى شاة حاملا أو بقرة حاملة أو راحل حاملة، فوقع العقد على الشاة والبقرة والراحلة وكانت حاملا، فنقول هذا يجوز لأن الحمل يدخل ماذا؟ ضمنا وتبعا. وهكذا لو حصل أن إنسان ماذا؟ اشترى بيتا، فإن ملحقات البيت التابعة للبيت تدخل من ضمن ماذا؟ البيع. ما هو الذي يدخل من ضمن البيع؟ الأبواب، النوافذ، السرج هذه، المراوح هذه، كل ما كان متصلا بالبيت يدخل في أثناء العقد. ما يأتي إنسان في يزيلها بعد العقد، يأتي إنسان في تعاقد على شراء بيت وهذا البيت يتصل به ماذا؟ أشياء في العادة، فيريد هذا الإنسان بعد البيع، بعد عقد البيع، أن يزيل هذه الأشياء، نقول لا يجوز، فإن هذه تدخل تبعا للبيت، تدخل تبعا ماذا؟ للبيت. إذا وقع العقد على شيء وكان هذا الشيء للتوابع، كان هذا الشيء لماذا؟ توابع تتبعه في العادة، فإنها لا تزال إلا أشياء منفصلة عن هذا البيت، إلا أشياء منفصلة كالأثاث والأواني وبعض الأدوات الخاصة بالإنسان، فهذه لا تدخل في ضمن البيع المطلق. وهكذا لو اشترى الإنسان سيارة وكان لها يعني ما يسمى بالكفر الاستيبني الذي يكون في الأسفل أو يكون في الخلف، فهذا أيضا يدخل تبعا، هذا أيضا يدخل ضمن ماذا؟ البيع الذي اشترى الإنسان سيارة وكان يتبعها ويتصل بها هذه الأشياء، يتصل بها هذه ماذا؟ الأشياء، فهي تدخل. وهكذا لو باع الإنسان أرضا وعليها أشجار، لو باع الإنسان أرضا وعليها أشجار، فإن هذه الأشجار تدخل ضمن البيع المطلق، فإن هذه تعتبر تابعة والأرض ماذا؟ متبوعة. لهذا قرر العلماء كما قلنا أن التابع للشيء في الوجود تابع له ماذا في العقم، هذا هو الأصل، أن التابع للشيء في الوجود تابع له ماذا في الحكم إذا حصل ماذا؟ العقد. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أولاد المؤمنين بأنهم تبع لآبائهم يوم القيامة، بأنهم تبع لآبائهم يوم القيامة، ولأنهم يعني لأنهم تابعين لآبائهم في هذه الدنيا من حيث الوجود، فهم يتبعونهم أيضا ماذا يوم القيامة من حيث دخول الجنة. وهكذا يقال في أولاد الكافرين، إلا أنه قد جاء الحديث أن أولاد الكافرين ممن يمتحن ويختبر يوم القيامة، ممن يمتحن ويختبر يوم القيامة. وهكذا لو اشترى الإنسان قفلا، هذا الذي تغلق به الأبواب، من المعلوم أن المفتاح تبع للقفل في الوجود فيتبعه في حال ماذا؟ في حال الحكم. إذا اشترى الإنسان قفلا فأعطاك القفل دون مفتاح، ما يصلح هذا، لابد أن يعطيك ماذا؟ المفتاح. فهذه قاعدة واسعة جدا تحتمل فروع الفقهية الشيء الكثير. التابع تابع، أي التابع للشيء في وجوده تابع له ماذا في حكمه، فلا يفرد ماذا به الحكم، ولا كذلك يفصل ماذا به الحكم عن متبوعه، لا يفصل بالحكم ماذا عن متبوعه. وذكر البيت الأول الله الله سبحانه رحمه الله. رابعها التابع تابع، وفي مضمونها قواعد لا تختفي. هذه هي القاعدة، قال رابعها أي القاعدة الرابعة من القواعد الكلية التي هي يعني ماذا تختلف عن القواعد ماذا الكلية الكبرى الخمس، فيقول رابعها أي القاعدة الرابعة من 40 قاعدة، القاعدة الرابعة من 40 قاعدة، فهي التابع تابع. ثم قال وفي مضمونها قواعد لا تختفي، أي تتفرع عن هذه القاعدة أيضا قواعد، تتفرع عن هذه القاعدة الأم، نجعل هذه كالقاعدة الأم، التابع تابع في مضمونها، أي يندرج تحتها قواعد أخرى، يندرج تحتها قواعد أخرى تتفرع ماذا عنها. ومما أيضا يعني يزاد على ذلك أن لبس الحرير، لو لبس الإنسان الحرير وهو من الرجال يعني مفردا نقول هذا حرام، لكن لو لبس ثوبا اتصل به يعني ماذا بعض الحرير الذي أذن فيه الشارع فنقول هذا جائز، هذا ماذا جائز، فيباح بسبب قلته وتبعية ماذا لغيره. أما أن يفرد لبس الحرير للرجال فهذا حرام، لكن إذا كان تابع بما رخص فيه الشارع فيجوز في التابع ما لا يجوز ماذا يعني يجوز يعني تبعا ما لا يجوز استقلالا، لما كان تابعا لغيره يعني خف ماذا التحريم فيه، ولأنه قليل باعتبار ماذا يعني المتبوع. وهكذا فيما يتعلق بالصلاة، فإن المؤتم يتابع الإمام لربما في أشياء لا تصلح إلا إذا انفرد، لا تصلح إلا ماذا إذا انفرد، إنسان يأتي والإمام في الركعة الثانية، الإنسان يأتي والإمام في الركعة ماذا الثانية فيدخل ماذا معه، يدخل ماذا معه، فترى الإمام يقوم في الركعة ماذا الثالثة ما يجلس للتشهد، وهذه الركعة الثانية في حق المؤتم، فيفوت عليه ماذا التشهد الأوسط من أجل متابعة الإمام، من أجل متابعة الإمام. وهكذا إذا صلى الإمام ابتداء قاعدا صليت معه قاعدا، فالتابع تابع، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلو أفردنا يعني هذا التابع هو المؤتم عن الإمام لكانت له أحكام خاصة تختلف عن أحكام ماذا الائتمام بالإمام. وهكذا فيما يتعلق باللقيط، إذا وجد الإنسان لقيطا أي طفل ماذا مرمي، طفل ماذا مرمي، هذا يتبع الأرض الذي يعيش فيها، فإن كان في بلاد المسلمين فهو مسلم، وإن كان في بلاد الكافرين فهو ماذا كافر، أي تجرى عليه أحكام الكافرين، تجرى عليه أحكام ماذا الكافرين. وهكذا فيما يتعلق باللقطة، وجد الإنسان لقطة في أرض حربية ما تعرف هذه يأخذها، وإذا وجدها في بلاد ماذا بلاد مسلمة الواجب عليه أن يعرفها، فإن هذه اللقطة تتبع الأرض الذي هي فيها. فالتابع للشيء في الوجود تابع له ماذا في الحكم، تابع له ماذا في الحكم. نعم سيدي. نعم نفس المعنى، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعبر عنها بتعابير، أو يثبت ضمنا ما لا يثبت ماذا استقلالا. لها عدة تعابير والمؤدى واحد، لها عدة تعابير والمؤدى ماذا واحد. نعم نقرأ البيت الثاني. قال رحمه الله: أولها قولهم التابع لا يفرد بالحكم كما تأصل. نعم، أن التابع لا يفرد بالحكم، يعني لا يعقد ماذا عليه استقلالا، فإن العقد عليه ماذا استقلالا هذا لا يصح، كما قلنا فيما يتعلق بلبس الحرير من دون أن يضاف إلى شيء هذا ممنوع، أو هكذا فيما يتعلق ببيع الثمرة قبل بدو الصلاح دون الشجرة هذا أيضا لا يصلح، وهكذا فيما يتعلق بكذلك يعني ماذا أخذ بعض الأشياء انفرادا. فالقاعدة هي أولها قولهم تابع لا يفرد بالحكم كما تأصل، أي أول هذه القواعد، وهي القاعدة ماذا الأم الذي اشتملت على هذه الفروع الذي مرت معنا، أن التابع لا يفرد بالحكم، ويعبر عنها يعبر عنها كما قلنا بتعبير آخر، أن التابع للشيء في الوجود تابع له ماذا في الحكم، أن التابع للشيء في الوجود تابع له ماذا في الحكم، وهي مشتقة من يعني التبيع، كما أن التبيع يتبع أمه وهي البقرة، هذا كذلك الفرع يتبع ماذا الأصل، ولا يفرد ماذا بالحكم، ولا يفرد بالحكم. وذكروا عليها كما قلنا ماذا أمثلة، يعني من ذلك مما ذكر في أثناء ماذا الشرح، ذكرنا فيما يتعلق بالحمل يدخل في بيع الأم تبعا، والفرع الثاني الدود المتولد في الطعام يجوز ماذا أكله تبعا لا منفردا، حين يجد بعض الأشياء الصغيرة في الطعام أو في التمر في أكله تبع ماذا لي التمر، لكن لو أراد أن يأكل هذه الأشياء منفردة هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم ولا يصلح هذا الفعل. وهكذا أيضا في لو أن إنسان عنده ماذا مزرعة فيريد أن يزيل هذه الأشجار، يريد أن يزيل هذه الأشجار، وهذه الأشجار فيها حشرات فيريد أن يحرقها حتى يتخلص من هذه الأشجار فيحرث هذه الأرض ويصلح هذه الأرض، وجرت العادة أن الأشجار فيها ماذا حشرات، والتحريق بالنار يعني لا يصلح، فقال العلماء يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فتحريق الأشجار هو القصد، وكان التابع لهذه الحشرات الموجودة فيه، بمعنى أنه ما قصد ابتداء تحريق هذه الحشرات، فعلى هذا لا يدخل في التحريم، لا يدخل في التحريم، مع أنه ربما تيقن أو غلب على ظنه وجود هذه الحشرات، وجود هذه الحشرات ماذا في هذا الشيء، وجود هذه الحشرات في هذا الشيء، فيكون هذا من قبيل ماذا المأذون فيه، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. حتى أن الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في قواعده ذكر أكثر من 30 أو 40 فرع على هذه القاعدة الفقهية، ذكر أكثر من 30 أو 40 فرع، هذا استأتي معنا إن شاء الله، وأطال ماذا النفس في ذكر الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة. وهكذا في أبواب الغرر والجهالة، من المعلوم أن الإنسان قد يشتري بيتا الجدران مغطاة بماذا بالبؤية والمعجون، قد تكون مشققة من الداخل، أو هكذا قد تكون أساسات، قد تكون أساسات يعني فيها ماذا شيء ماذا من خراب، شيء ماذا من الخراب لم يراه، إذن الجدران لم ترى والأساسات لم ترى، مع هذا يجوز للإنسان أن يشتري هذا البيت مع وجود أشياء مجهولة في هذا البيت. ماذا يقول العلماء؟ يقول يجوز تبعا ما لا يجوز ماذا استقلال، جاز يعني تبعا يعني بمعنى أن التابع يأخذ حكم ماذا المتبوع، اشترى البيت وفيه أشياء فيها جهالة، اشترى البيت وفيه أشياء ماذا فيها جهالة لا تظهر، وإنما جازت هذه الجهالات وأشياء مجهولة تبعا لأصلها، تبعا ماذا لأصلها، بخلاف ما لو أراد أن يشتري شيئا مجهولا ابتداء نقول هو حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لكن لما كان هذا قليلا وتابع لغيره تجوز الشارع فيه وأجازه، تجوز الشارع فيه ماذا وأجازه، باعتبار نسبة يعني الغرر والجهالة يسيرة في جانب الشيء المعلوم، في جانب الشيء المعلوم فيدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا. وهكذا قد يشتري الإنسان الكومة ماذا من الحب فلا يرى إلا الظاهر، لا يرى إلا الظاهر ماذا منها، وما كان في أسفل منها مخفي مجهول. والأصل أن الإنسان إذا عقد على شيء مجهول لا يصح البيع، لكن يقولون يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا اكتفاء من رؤية الظاهرة، اكتفاء من رؤية ماذا الظاهرة، فهذه تدخل في هذا المعنى، تدخل في هذا المعنى. وسيأتي معنا إن شاء الله تفريعات على هذه قاعدة، وكذلك يعني ماذا أمور سيذكرها ماذا المصنف، ولها أيضا ماذا مستثنيات، سيذكر المصنف بعد ذلك لها ماذا مستثنيات. نقف عند هذا البيت الذي ذكره ماذا المصنف عليه رحمة الله. هذا سؤال يا أخوان الأشكال. كيف؟ أو تدور على كل أبواب الفقه؟ كل أبواب الفقه تدخل في أكثر أبواب الفقه، هذه القاعدة الفقهية. ومن أراد يعني كما يقال المزيد يرجع لقواعد ابن رجب، أو يرجع إلى أصل أشباه النظائر، لكن هذه نبذة فقط، تعرف الإنسان على القاعدة الفقهية وبعض الفروع الفقهية، وما كان في معناها يأخذ حكمها. لكن الاسترسال في كل الفروع الفقهية من كتاب الطهارة إلى آخره قد يعني يشق على الإنسان، لكن الاكتفاء بذكر بعض الفروع الفقهية لتصوير القاعدة الفقهية هذا يكفي في هضمها. نعم، بارك الله فيكم.